إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فكنا من المفترض أن نكمل حديثنا في السيرة النبوية، ولكن يعدون لمظاهرة، ولا أدري لماذا يختار هؤلاء المتظاهرون أو النشطاء السياسيون أو كما هم في مسمى الشرع الخوارج أو البغاة، لماذا يختارون هذه الأيام خاصة؟ هذا يدل على شيء وراءه، فوراء الأكمة ما وراءها، يختارون أياما معينة، هي أيام عند الأمة لها رمز معين فيريدون إفساده. بعيدا عن هذا كله، نتكلم في أمر المظاهرات. أولا، في هذه الحقبة، الفترة العصيبة المريرة من حياة الأمة، وقد تكالب عليها أعداؤها من كل صوب وحدب، يعاون الأعداء أبناؤها من كل جهة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المشركين والكافرين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الآية في اليهود، يهود بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ولكن هؤلاء يخربون بيوتهم وديارهم وأوطانهم بأيديهم وأيدي الكافرين والمشركين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولماذا مصر؟ لماذا التركيز على هذه الدولة من دون الدول؟ لما لها من السيادة والريادة. ورحم الله أحمد محرم عندما قال احفظوها، يعني مصر، احفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. ولذلك كان الملك عبد العزيز رحمه الله يعلم أبناءه النظر إلى مصر، وأنها الميزان في المنطقة للوطن العربي الإسلامي، وأن الحفاظ عليها حفاظ على أمن المسلمين وعلى بلدان المسلمين. في هذه النظرة الثاقبة يقابلها نظرة أخرى لأعداء الملة، لأعداء الدين، هو التركيز على سقوط هذه الدولة. ولذلك في البروتوكول 18 من بروتوكولات حكماء صهيون يقول: وأهيج مصريين على مصريين حتى تصير مصر 5 مدن حقيرة تنوح كما تنوح المرأة، إلى آخر هذا الكلام الذي ينفذونه. ولذلك في العهد الماضي الذي نجى الله رب العالمين مصر منه، كان من المفترض أن تقسم وحفظها الله كما قسمت دول إسلامية أخرى، وكانت ستقسم على 5 مدن أو 5 دول، دويلات صغيرة. فلذلك يركزون على هذه البلدة المباركة، ولكن الله رب العالمين يرد كيدهم دائما في نحورهم. وهنا أمر أيضا قبل الحديث عن المظاهرات، بعد معرفة أن الناس يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المشركين، وأنهم يركزون على مصر خاصة حفظها الله، أن تعلم أن هؤلاء الذين يثيرون هذه الفتن وهذه القلاقل، هؤلاء شاءوا أم أبوا عملاء للصهيونية وللصليبية العالمي. وتعجبني كلمة لرجل كافر وهو صموئيل هانجتون صاحب كتاب نهاية العالم، يقول إن الرجل الأبيض سيعود إلى الكواليس ليحرك العرائس على المسرح. الرجل الأبيض الغربي أوروبي يعود إلى الكواليس، ليس بحاجة الآن إلى أن يأتي بجيوش جرارة ولا أن يعد العتاد، لا لا لا، وإنما يحرك عرائس. يقول الناشط فلاني، مين الناشط فلاني؟ واحد بتاع بنجو. الناشطة الفلانية، من هذه؟ راقصة مادنة، من هذه؟ حتى تقود أمة مسلمة تحركها إلى الهاوية. والعجيب أن الناس تسمع كلامه فتحرك هذه العرائس الدمى على المسرح وتثير الفتن والقلاقل. لماذا؟ ما الذي يريدونه؟ يريدون المجون، ويريدون الانفتاح على الدنيا بكل سبيل بمعصية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي يريدونه. ولذلك هؤلاء أصحاب نفوس جرثومية. يعني ابن القيم قديما تكلم على النفس السبوعية والنفس الضبعية والنفس الكلبية، طبعا ما كانش عندهم جراثيم، لا، في نفوس جرثومية لا تحيا إلا في المستنقعات وفي الأماكن الموبوءة، جراثيم تحيا في الأماكن الموبوءة. فإذا تنظف المكان وصار هناك أمن وصار هناك نظام لا يستطيع أن يعيش، فلا بد من إثارة الفتن حتى يعود مستنقعا فيستطيع أن يحيا فيه. كل امرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن تخالها تخفى على الناس تعلمي، أو كما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. لحن الكلام يريد فتنة، يعني إحداهن قطع الله لسانها وشل أركانها، تقول لابد من تفكيك هذا الجيش، هكذا بالنص لابد. أنا لا أريد يعني أن أذكر اسمها لا لشيء، ولكن حتى لا أنجس المكان، تقول لابد من تفكيك هذا الجيش، هذا العقبة. طب هذا عقبة أمام من؟ هذا الجيش عقبة أمام من؟ هذا سؤال كل عاقل يسأل. عقبة أمام من؟ عقبة أمام الصهيونية والصليبية، عقبة أمام الكيان الصهيوني في البلدان الإسلامية، هذه هي العقبة. ولذلك هؤلاء عرائس دمى تحركها الصهيوني، هذه الأسماء اللوامع، وهي ليست بشيء. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث عن المظاهرات. المظاهرات جمع مظاهرة، أو التظاهرات جمع تظاهرة. التظاهر التعاون، يقال فلان ظهير لفلان معين له من الظهر. ولا يعرف في دين الإسلام شيئا، ولا يعرف في دين الإسلام شيء يسمى بالمظاهرات ولا بالثورات. ولذلك نقول هذا تعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى الله رب العالمين عن التعاون على الإثم والعدوان، وقال وتعاونوا على البر والتقوى. هناك بر وتقوى نتعاون على، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا فالتعاون على الإثم والعدوان محرم. ثانيا، أنها بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود باطل على صاحبه. قد يقول قائل أنا لم أحدث وإنما أتبع من يحدث. يعني بعض الناس يقول أنا لم أحدث، إنها مثلا أمير الجماعة أحدث، رأس التنظيم أحدث، فجاء اللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فشمل من أحدث ومن اتبع من أحدث. وعليه فالمظاهرة بدعة محدثة فهي مردودة باطلة. ثالثا، لما ورد من النصوص المتواترة والآثار المتكاثرة في النهي عن الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا، ولذلك لكل أخ منصف من المسلمين عد إلى كتاب صحيح البخاري، كتاب متفق عليه عند المسلمين، في آخره كتاب الفتن، ارجع إليه، أو إلى كتاب صحيح مسلم، كتاب متفق عليه عند المسلمين، في كتاب الإمارة، عد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جميع كتب المعتقد لأهل السنة والجماعة كأصول السنة لأحمد، وأصول السنة لابن أبي زمني، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للخلال، وكذلك العقيدة الطحاوية وشرحها، الطحاوية للطحاوي المصري رحمه الله، وشرحها لابن أبي العز القاضي المصري رحمه الله، وعد ما شئت من كتب أهل السنة، وارجع إلى كتب أهل السنة المحدثين كالإمام الألباني رحمه الله، والإمام ابن باز، والإمام العثيمين وأحياؤهم حفظهم الله، كالعلامة الربيع والعلامة الفوزان إلى آخر هؤلاء، كتبهم مكسوسة منصورة بفضل الله رب العالمين، وكلها قال الله قال رسوله قال الصحابة بفضل الله رب العالمين. ارجع إليها تجد أن النهي عن الخروج عن الولاة وإن جاروا وإن ظلموا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا أهل البدع والإحداث، وهذا سيأتي طرف منه بإذن الله رب العالمين. رابعا، حرام لأنها تشبه بالكافرين والمشركين، لأنها تشبه بالكافرين والمشركين. من أين أتت المظاهرات؟ من أتى بها؟ هل أتى بها لنص من كتاب الله أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لشيء عن ذلك، وإنما عن ماركس وعن هوجو وعن هؤلاء. مين؟ أنا أعرف مندولين شوكولاتة ومانديلا ونحو هؤلاء، وليس عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر، ولا على عمر، ولا عن عثمان، ولا عن علي، ولا عن العشرة، ولا البدريين، ولا أهل بيعة الرضوان، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا الأئمة المتبوعين، ولا العلماء الربانيين. فكيف يتبع شذاذ الآفاق من كل ناحية؟ أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يقول لك الناشط الفلاني، طب انت سمعت عنه قبل كده؟ تعرفه قبل كده؟ انت يمكن ما تعرفش اسمه اصلا، ظهر لك فجأة كده، ثم صنع صفحة على الفيسبوك يدعو الى تظاهرة، فتجد الناس يعجبون ويصولون ويجولون، ثم تقع الواقعة، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يساق المرء كالبهيمة؟ اعزكم الله رب العالمين، والله ثم والله ثم والله، ربما تتحايل على الناس، يا اخي السنة بتقول كذا كذا، سواك بالله عليك، بس خد السواك، تسوك يا اخي بالله عليك، ابوس ايديك طيب ولا يرضى، مع ان انت بتقول قال الله قال رسوله، طب تعالى قول له كده احنا رايحين التحرير، مش هيقول لك اركب معاك العربية، هو يجيب عربية وهو جاي ليه؟ طيب لماذا المسارعة في الفتن والبدع والتكاسل في السنن؟ هذا شيء عجيب، هذه والله تحتاج إلى دراسة، والله الذي لا إله تحتاج إلى دراسة. لماذا عند الدعوة إلى التوحيد، يعني أفضل ممكن يكون مثلا في بلدك ولا النجع بتاعك ولا المدينة بتاعك، ادعي للصبح إلى التوحيد، وتفضل كل خطبة تقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تشركوا بالله شيئا، لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، لا تستغيثوا إلا بالله، إلى آخره، هيروحوا برضو البدو والسيدة والكلام منه. طب تعالى ادعوهم الى بدعة او محدثة، كون جماعة ولا اعمل حزب، هذه كلها بدع ومحدثات وامور باطلة. بص تلاقي ما شاء الله اعداد غفيرة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لماذا المسارعة في هذه الامور؟ الانسان لابد ان يكون عنده عقل. خامسا، تمنع لما يترتب عليها من المفاسد العظام، لما يترتب عليها من المفاسد العظام. ولذلك نقول ان الشيء الذي لا يتعلم ولا يتعظ من غيره هو الحيوان. يعني الحيوان مش لو شاف مثلا واحد وجع قدامه، يعني مثلا عزكم الله حمار تمشين، فحمارة وقعت في بركة، الحمارة التانية ما تتعظش بيها، لازم تجع وبعد كده تعرف ان هنا بركة فما تمشيش فيها. جميل جدا. بس اي دابة من الدواب لا تتعظ بغيرها الا الانسان فانه يتعظ بغيره. يعني انت لو شفت واحد اتلسع من الحديدة دي مش هتروح تلمسها، ليه؟ شفت اخوك اتلسع منها فخلاص تتعظ من غيرك. اما الحيوان زي فئران التجارب كده مش هيتعظ من غيره، لابد يروح هو ويحصل معه هذا الامر. طيب الناس الان جربوا في التسعينات في الجزائر، وجربوا فيما يسمى بالخريف العربي او الربيع العبري في تونس وليبيا والعراق وسوريا واليمن وغير ذلك، هذا كله ولم يتعظوا، هذا كله لم يتعظوا بقتل الانفس واستباحة الحرمات وانتهاك الممتلكات. ده كله دول أزيلة، دول أزيلة. عجبني حديث مع بعض المحللين السياسيين الإنجليزيين، وقام رجل ناشط سياسي ليبي بيقول له نحن نشكر بريطانيا على ما قدمت من يد للليبيين في إزالة الطاغية القذافي. فقال له لقد أضحكتني، حسبتك ممثل كوميدي، أنا فاكر ممثل كوميدي أترفع القناع ودول دي كانت فقرة تمثيلية. يعني أين ليبيا؟ هو يقول له أين ليبيا؟ أين ليبيا التي تقول أن أصدقائك في بريطانيا ساعدوك عليها؟ لقد محي، فلا وجود لها، لا وجود لها. أين ليبيا؟ أين سوريا؟ أين العراق؟ أين هذه البلدان؟ لقد قضي عليها لمصلحة من؟ أعداء الدين الكافرين والمشركين. ثم لا يتعظ الناس ويقولون مظاهرة وثورة. فهذه المفاسد رأي العين، ولذلك لا عذر لأحد اليوم، اليوم لا عذر لأحد في هذه الأمور وهذه الفتن، لا سيما الذين يتكلمون باسم الدين. أما السادس فلأنه قد علم علم اليقين أن ما يتم في بلاد المسلمين إنما هو من مخططات الصليبيين والصهيونيين. فلذلك لهذه الأمور السابقة تمنع هذه الأمور، وكل عاقل رشيد يفهم هذه الأمور وتبين له. ولذلك نحن نخاطب العقلاء الذين يحرصون على مصالح أوطانهم والمحافظة على أهلهم ونسائهم وذرياتهم أولادهم وبناتهم، ويحافظون على الموجود وإن كان قليلا حتى لا يصير مفقودا بعد ولا تحين من دم، فإنه لا يجدي البكاء على سكب اللبن. وقد رأيتم ما رأيتم، وحفظ الله رب العالمين عليكم بلدكم، فاتقوا الله رب العالمين فيها. من النصوص الواردة في هذا الباب ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة استئثار بالممتلكات بالأموال، لذلك يقولون ظلم، وأخذوا حظوظ الدنيا دوننا ونحو ذلك. فقال: إنها ستكون بعدي آثارة استئثار بالدنيا وأمور تنكرونها في الدين. واضح؟ أهو بيان جامع بفضل الله رب العالمين: ظلم دنيوي وجور ديني. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إن كنت عقدت قلبك على لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقل سمعنا وأطعنا، لا سبيل لك إلا ذلك. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولذلك لما جاءوا إلى موسى عليه السلام، فرعون قتل الأبناء واستحيا النساء وقال: ما علمت لكم من إله غير، وقال: أنا ربكم الأعلى، وأتى بما أتى به من الكفر الصراح. قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولذلك استدل بها الإمام الحجة الفذ العلم الحسن البصري لما جيء إليه بعقبة ابن عبد الغافر، وكان من الزهاد الورعين، وكان معه من معه، وقالوا: نخرج على هذا الطاغية الحجاج. قال: أرى إن الحجاج عقوبة، وعقوبة الله لا ترفع بالسيف وإنما ترفع بالتوبة، يعني توبوا إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله رب العالمين قال، وهذا هو الشاهد: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما تظاهروا وخرجوا وفعلوا، لا بما صبروا. يقولك: يا عم هنصبر لحد أنت، لحد أنت هنصبر. قال: حتى تلقوني على الحق. أهو مش أنت بتسأل، الجواب بيجي لك: حتى تلقوني على الحوض. يبقى أنت عند الحوض، تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. بس خد بالك، قال: بينما أنا على حوضي إذ أهويت لأناول أقواما إذ اختلجوا دوني، حد شدهم كده، فقلت: أمتي أمتي. قالوا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: سحقا. من الذي يقول سحقا؟ بعدا. الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، أرحم البشر، يقول سحقا لمن أحدث بعده. ده فين؟ في عرصات القيامة تدنو الشمس من الرؤوس، قيل مين؟ وعطش الله أعلم به، نسأل الله السلامة العافية. وأمامك الحوض، شهر في شهر، طوله وعرضه، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أشهى من العسل وأصفى من اللبن. يعني انظر بقى مع هذا العناء الشديد وهذا النعيم العظيم وتحرم منه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن بما صبروا، إلى متى نصبر؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالشاهد أن الحسن البصري قال بما صبروا، فأرشدهم إلى العلاج وإلى الدواء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم، وعلى من صيغ الوجوب كما قال الشيخ العثيمين، فيجب على كل مسلم السمع والطاعة في المعروف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم طاعة مقيدة في المعروف، فإن أمر المرء بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ولا تنزعن يدا من طاعة. يقول لك هو بيقول فلا سمع ولا طاعة، نعم لا سمع ولا طاعة، لكن أكمل الحديث ولا تنزعن يدا من طاعة، يعني لا تخرج لا بالكلمة ولا باللسان ولا بالسلاح ولا غير ذلك، لا باللسان ولا بالسنان. فقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا أن يؤمر بمعصية الله. قال فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع يدا من طاعة. وفي الأحاديث أيضا حديث عبادة بن الصامت كما في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعندكم القدرة، لأن التكليف مناطه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينئذ يجوز لكم ذلك. وسيأتي في الشبهات مسألة الحاكمية. آخر حديث، الحديث في هذا الباب كثير، حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم سيكون بعدي أئمة، يعني أمراء حكام، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. يقول لك أصل الحاكم المنهي الخروج عنه هو الحاكم العادل. هو العدل هيخرجوا عليه ليه؟ العدل هيخرجوا عليه ليه؟ هيعدلوا فيه أكتر يعني؟ هيخرجوا عليه ليه؟ يقول لك الحاكم العادل. طيب النصوص الماضية وأثرت علينا وأمورا تنكرونها في العدل ليست في العادل. قال يكون بعد أمراء تعرف منهم وتنكر، تعرف من أمر الدين وتنكر من أمر الدين. قال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقولون هذا حديث ضعيف. ليه يا عم؟ قال لك ده حديث مرسل، بس ده في مسلم. يقول لك آه بس هو مرسل. ما الذي قال مرسل؟ يقول قال النووي وهذا حديث مرسل، وراح قطع الكلام، انتهى كلام النووي. طب ما تكمل كلام النووي، هذا حديث مرسل ولكنه متصل من طريق آخر، فصار عندنا حديثان متصلان، وعلى كل فالمتن صحيح. فلماذا تقطع هذا الكلام؟ دعك من هذا، الأحاديث المتواترة في الباب أين أنت منها؟ دعك من هذا. قال عمر رضي الله عنه يا سويد بن غفلة لعلي لا ألقاك بعد عني هذا، فإن كان عليك أمير فضرب ظهرك فاصبر، فمنعك فاصبر، فحرقك فاصبر، فإن أراد دينك فقل دني دون ديني، بإسناد صحيح. وهذا ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله، فاحتج بهذه الآثار وقال قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، فيصحح الحديث واستدل به في الفتنة، ولم يخرج عندما اجتمع إليه فقهاء بغداد في الخروج على المأمون. والأحاديث في هذا الباب كثير. ثالثا مما معنا صور من تطبيق ذلك المنهاج العظيم عبر التاريخ. أما الصحابة فحدث ولا حرج، لا سيما أنس وابن عمر رضي الله عنهما، وقد طالت بهم الحياة حتى أدركوا عهد بني أمية وأدركوا عهد عبد الملك وبايعوه، رغم أنه أخذ الملك بالغلبة بالقوة. ومعلوم أن الولاية تكون بالنص والإجماع وبالقهر كما قال السفاريني في منظومته، ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. ونصبه يعني ونصب الإمام يكون بالنص كأبي بكر عند طائفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وأظهر منه كعمر نص عليه أبو بكر رضي الله عنه، والإجماع كعثمان رضي الله عنه، وقهره يعني وقهر هذا الحاكم ك تعدي الملك أخذها قهرا وبايعه الصحابة والتابعون رضي الله عنه. فحل عن الخداع، لا تخادع ولا تراوغ كأهل البدع. هذا أولا الصحابة. ثانيا الحسن البصري رحمه الله، وهو آية في هذا الباب، والآثار عنه كثيرة جدا في الأمر بالصبر والسمع والطاعة رغم جور وظلم الحاكم حينئذ، وهو عبد الملك ثم الحجاج، ومع ذلك يقول لهم اصبروا، ويقول لهم هذه عقوبة ترفع بالتوبة ولا ترفع بالسيف، ويقول لهم اتقوا الفتن، ويقول أخبر الله رب العالمين عن بني إسرائيل قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إلى آخر ما جاء عنه. ثالثا الإمام أحمد رحمه الله اجتمع إليه فقهاء بغداد وقالوا ألا ترى إلى ما يصنع، يعني المأمون، يفرض دين الجهمية الكفري على الأمة. ولذلك بنقول للتكفيريين هذا المأمون والمعتصم والواثق كان يفرض بالحديد والنار الكفر على الأمة، وهو دين الجهمية، والجهمية كفار والتجهم كفر، لا نزاع في ذلك. طيب كفره أحمد أو إسحاق أو غيرهما من الأئمة في ذلك الزمان؟ قالوا المأمون كافر أو المعتصم أو الواثق؟ لا. يقول لك بس يا شيخ لا لا لا فرق بين هذا حدث معي. يقول لي لا أصل فرق بين الحدود التي تمنع وهذه القوانين التي تسن. قلت له يا أخي اتق الله، بكلمك في عقيدة، في أصل الدين، صلب الدين، صلب الدين، تقول لي الحدود، هذا يغير صلب الدين، أصل الدين. يقول أن الله عز وجل في كل مكان، وأنه لم يتكلم، وأن القرآن مخلوق، وأنه ليس الرحمن على العرش استوى، إلى آخر هذه الأمور. تقول لي لا لا أصل الحدود، ما هذا الفهم، ما هذا الفهم؟ ومع ذلك أحمد رحمه الله ماذا صنع؟ قال له ألا ترى ما صنع؟ قال اصبروا اصبروا. قال ألا ترى الفتن؟ قال الفتنة العامة، الفتنة العامة تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتقطع السبل. فلا زال بهم كما يقول حتى خلوا، يقول لهم اصبروا اصبروا. قال وإن ضربك فاصبر وإن حاربك فاصبر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي الطريقين أهدى؟ من الذي يذكر الآن ويتردى عليه ويترحم عليه؟ أحمد أم من جاء؟ نحن يقولون فقهاء بغداد أتوا، من فقهاء؟ لا ندري من هم. رابعا إمام الأئمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على فترات متعاقبة، ولاة متعاقبون في بلدان مختلفة، في مصر وفي الشام، يؤذى في الله رب العالمين وهو صابر محتسب، ومن سجن إلى سجن، ومن معتقل إلى معتقل، ومع ذلك في سائر كتبه يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن جار وإن ظلم. هل هذا عميل لأمن الدولة في عهده؟ طيب المماليك كانوا يحكمون بما أنزل الله؟ ما كانوا يحكمون بما أنزل الله، وكان في عليهم سنة القوانين. هذا ليس معنى تهوين من مسألة القوانين، وهي جريمة كبيرة وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر وموبقة، ولكن ليس بكفر. إن ليس لنا أن نحكم على شيء كفر أو غير كفر إلا بدين الله، وإلا افترينا على الله رب العالمين وقلنا عليه بغير علم، وهذا أعظم من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا نقول على الله رب العالمين بلا علم. ولذلك هناك رسالة طيبة لشيخ الإسلام في السمع والطاعة لولاة الأمر في المجلد 35، أول رسالة في المجلد 35، وحققها الشيخ الكبير حفظه الله عبد الرزاق البدر تحقيقا طيبا، ولها مقدمة منه، مقدمة طيبة بيّن فيها شيخ الإسلام ما يجب في هذا الباب. خامسا ابن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله، وانظر إليه في كتبه، وهذا نحتاج إليه في الشبهات، أنهم يقولون خرج ابن عبد الوهاب وما خرج وكذبوا عليه. انظر في الأصول الستة، فجعل بعد أصل التوحيد والإخلاص بالله الاجتماع، قال ولا يتم إلا بالسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر. قال وصار هذا الأمر لا يتكلم به إلا زنديق أو مجنون، ولا يتكلم به من ينتسبون إلى العلم، فكيف العمل به؟ هذا في زمانه، فكيف في زماننا؟ وآخر ذلك من هذا التطبيق ما كان في عهد الإمام الألباني. الإمام الألباني تنقل بين ست دول، يطرد من هذه ويخرج إلى تلك ويرجع إلى هذه، ومع ذلك يأمر بالسمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر وإن جار. وأقول الألباني، لأن لو قلنا ابن باز والعثيمين يقولوا نفس الدولة، وحاشاهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. ولذلك نضرب المثال بالألباني، ما كان له منصب في دولة، بل أوذي في الله رب العالمين إذا في سوريا وفي الأردن وفي الإمارات، حتى في السعودية أخرج منها رحمه الله رحمة واسعة. وما ذلك ماذا قال؟ وارجع إلى رسالة فتنة التكفير وغير ذلك مما كتب ومما قال مما هو مسجل، رحمه الله رحمة واسعة. وآخر ما معنا شبهات وردها في عجالة لا نطيل عليكم. الأول يقولون خرج الحسين وابن الزبير، وما خرج الحسين وما خرج ابن الزبير. والتحقيق في هذا بينه شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، أن الحسين رحمه الله لما أتته المبايعات من العراق ذهب إليهم لأجل ذلك، فلما علم بالأمر وبالمكيدة قال أذهب إلى يزيد، يعني فأبايعه، أو إلى ثغر من ثغور المسلمين فأجاهد فيه، أو أعود من حيث أتيت. فقاتله شرذمة من شذاذ الآفاق قبحهم الله، فقاتل دون نفسه فقتل رحمه الله رحمة واسعة. فلم يخرج الحسين، ثم يقال إن الحجة في قول جد الحسين وليس في قول الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه. وأما ابن الزبير فما خرج، لأن بعد معاوية رضي الله عنه، معاوية مات سنة 60 هجري، ولي بعده يزيد بن معاوية، ومات يزيد سنة 67 هجرية، وكان ابنه معاوية الزاهد، معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، كان يلقب بالزاهد، تأمر شهرين أو ثلاثة ثم ترك الحكم، قال لا أرب لي في ذلك، فترك الحكم. فخلت الدولة الإسلامية من خليفة، فحينئذ بايع أهل الحجاز ابن الزبير، ثم أهل العراق ومصر حتى الشام، ولم تبق إلا دمشق. فاجتمع بنو أمية على مروان، وكان قد ركب ليسير إلى ابن الزبير ليبايعه، فاجتمعوا عليه وقالوا نبايعه، وأكرهوه على ذلك فبايعوه. ثم بعد ذلك حدث القتال بين جيوش مروان، ومات مروان، فجاء عبد الملك وقاد جيوشه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وحدث ما حدث حتى قتل المصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، وكان قائد الجيوش، حتى وصل الحجاج إلى مكة وقتل ابن الزبير. ولذلك بين هذا الأمر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وأبان أن ابن الزبير خرج عليه ولم يخرج هو رضي الله عنه وعن أبيه. الشبهة الثانية يقولون ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، فيقولون بكتاب الله. طبعا انت لما ترجع الى كتاب الحديث عند مسلم في كتاب الامارة، كتاب الامارة الامام مسلم يجمع الاحاديث في الباب الواحد، يتركون احاديث الباب كلها ويأخذون هذا الحديث كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فيتبعون المتشابه. يقول له يقول دوكم بكتاب الله. طب وحديث الباب احنا لا نضرب الاحاديث بعضها ببعض ولكن نجمع بينها. يقول لا احنا نتمسك بهذا الحديث. نقول اصابكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين سمى الله فاحذروا، مع ذلك نقول يقودكم بكتاب الله قال اسمعوا واطيعوا. فالحديث في السمع والطاعة لمن قادنا بكتاب الله وليس في الخروج عليه. يقولون نعم، ولكن مفهوم المخالفة أنه إن لم يقودنا بكتاب الله خرج عليه. نقول جزاكم الله خيرا، عندنا مفهوم وعندنا أكثر من منطوق، بل المنطوقات هنا متواترة، والقاعدة الأصولية أن المنطوق مقدم على المفهوم. ثم نقول يقودكم بكتاب الله هنا صفة كاشفة. يعني صفة كاشفة؟ قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم، اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم هنا هذه الصفة صفة مؤسسة ولا صفة كاشفة؟ لو قلت مؤسسة يكون هناك رب خالق ورب غير خالق، ولذلك أهل العلم يقولون صفة كاشفة عن حال الموصوف، أن هذا الرب المعبود الحق وحده هو الذي خلقكم وحده فاعبدوه وحده. فكذلك هنا يقودكم بكتاب الله صفة كاشفة، يعني لا يترتب عليها مفهوم، لو مفهوم المخالفة الذي يقولون به فإن لم يأمر بكتاب الله فاخرجوا عليه. ثالثا نقول إنه يلزم من قولكم هذا أن يكون الإمام أو الحاكم معصوما، ولا يقول بهذا إلا الشيعة الروافض، أن يكون معصوما لأن يقودكم بكتاب الله. إذن أي مخالفة أي معصية يكون من القيادة بغير كتاب الله، فيكون يجوز الخروج عليه. إذن تحتاجون إلى إمام معصوم. رابعا يكفينا في هذا الباب الأحاديث المتواترة والآثار المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ومنها ما سبق. ثالثا يقولون خرج ابن عبد الوهاب على الدولة العثمانية. رد على هذا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال هذا لم يحدث، لأن الدولة العثمانية لم يكن لها ولاية على الحجاز، وإنما كانت قبائل متناحرة فيما بينها، فجمعهم ابن عبد الوهاب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وكان من عقيدته رحمه الله ابن عبد الوهاب كما مضى السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. رابعا يقولون إن حكموا بغير ما أنزل الله والحاكم بغير ما أنزل الله كافر بالله العظيم، لقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقولون حسن، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلو قلت أن الكفر في الأولى أكبر فقل أن الفسق وأن الظلم أكبر أيضا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يكون قتل المسلمين بعضهم بعضا كفرا مخرجا من المل، وسبابهم بعضهم بعضا فسقا مخرجا من المل. وقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي هما بهم كفر النياحة والطعن في الأنساب، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. فما الحل إذن بيننا وبينكم؟ فهم السلف. ارجعوا إلى أثر ابن عباس قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال كفر دون كفر، وكذلك قال طاووس وقال عكرمة وقال أحمد وقال ابن تيمية وقال ابن القيم وقال الألباني وابن باز والعثيمين وغيرهم. فنعود إلى فهم سلفنا الصالحين وعلمائنا الربانيين. آخر شيء فما الحل إذن؟ نقول قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما في الأثر كما تكونون يولى عليكم، وكما قال العلماء عمالكم أعمالكم عمالكم أعمالكم، فمن أراد أن يغير فليتغير. وتعجبني كلمة شيخنا الشيخ عدل السير حفظه الله يقول الحاكم مرآة شعبه، فإذا أراد الشعب أن ينظر في حاله وينظر إلى نفسه فلينظر إلى الحاكم، فإن وجد ظالما فهو ظالم وإن وجد عادلا فهو عادل. ولذلك إن منع الناس زكاة أموالهم ضربت عليهم المكوس والضرائب، وإن آذوا الناس أوذوا. ولذلك تجد الناس يسلط الله رب العالمين بعضهم على بعض، يعني السائق في الميكروباص بيظلم الراكبين، ربنا يرضيه بأمين شرطة يظلمه، وهكذا دائرة. فعلينا أن نتوب وأن نرجع وأن نستغفر. وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إذن العقوبة ترفع بالتوبة كما قال الحسن رحمه الله، وقال موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.